بحق نعمتك التي أوليتها. فأنا أقول توجيها لكلام المؤلف أن نجعل حق صفة وتكون المعنى فبنعمتك الحق الثابتة التي أوليتها، وحينئذ نكون أقسم بنعمة الله. ما تعرض له الشرف؟ ما تعرض له الراس ولا ابن عيسى عليه؟ نعم. وبما جعل قلبه وعاء لعلوم القرآن العظيم. نعم. وبما كتب في قلبه من متابعة الهدى حتى قرأ به سطورا. وبما أنقذه من صحبة أرباب الهوى بما مد إليه من أسباب الهدى وحبائل النجاة المستمدة من محكم القرآن. بس ما ذكر ذلك. وله الرأس. هذا الرأس ده. ابن عيسى. ماذا كشف؟ نعم. أشلون؟ إيه أقول نحملها على أن مراد وحق فهو حق نعمتك، أي فهو نعمتك الحق. نجعلها من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني فبنعمتك الحق التي أوليتها، ونعمة الله التي هي إنعامه من فعل الله عز وجل، وفعل الله يجزى الإقسام به. نعم. ذا له لا شك أنه أراد الإقسام، لأن شف الجواب، الجواب لا أجاهدا. أين؟ الله أنت لو وجد. إيه نعم. لو وجد. إيش؟ لو وجد مثل أرجع في درهم هذا وصار فيه مثلا الإمام إلى يوم إلى أضحى يضحي به، يعني تجزي عن الأضحية وأدمى. الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، لكن أجر هذه أكثر من أجر الأضحية، أجر هذه أكثر من أجر الأضحية. نعم. مثل هذه حق هذا الأذان، يعني الأذان الحق، الأذان نفسه ما له حق. نعم. كيف؟ ما في شك ان ابي تركه، حتى هذا الدعاء ما جاء هكذا عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. حتى عند الناس العامه حق لا اله الا الله، حق لا اله الا الله لا بد نحملها على ثبوت لا اله الا الله. نعم. زياره الناس تفرج عليها. اي نعم. اي نعم. هذه مسألة احنا بحثنا في مسألة بيع او شراء الحيوانات اللي ما فيها فائدة مثل الخنزير وغيره. الاخ علي قال ان هذا ربما يستفاد منه في حدائق الحيوانات للاطلاع والتفرج على مخلوقات الله عز وجل، وان هذا يكون فيه شيء من المتعة. نعم. فما رأيكم، هل نقول إن مثل هذه الفائدة إنها تبيح أن نبذل الأموال الكثيرة لربما يشترى الخنزير بأكثر من 8 أو 3 مرات أو 10 مرات؟ نعم. لا، الكلاب البوليسية لا بأس، الكلاب البوليسية فيها فائدة عظيمة. لا لا يا أخي، هم ما هم يقبلون شهادة، لكنهم إذا أطلعهم على شيء جعلوا هذا قرينة، ولا حتى هم ما هو بيشهد هو. نعم. نعم، لكنه ينتفع به ولا لا؟ ينتفع به انتفاع كثير. نعم. بعد كذا يعني يروح مكان الحادث، الكلب يروح مكان الحادث، بعد كذا لو سووا جماعة يجيبونهم كذا ويجي يلقى الكلب، بعد كذا طلع اللصوص من وسط. إيه لكن المشكلة هذه يا حجاج، هذه فيها مشكلة. أفرض إنسان بري مر بمكان الحادث بعد اللص،

هذا من؟ لا الحديث أنس اللي يقول لنا سحق حسن الحديث أنس. أيهم؟ حديث أنس اللي حديث الإسراء. أيهم؟ ما روى أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء من أنه صلى الله عليه وسلم مر بموسى ليلة الحسن. نعم. به وهو قائم بقبره يصلي. ولا شك أن الصلاة حركات وأقوال لا يعقل أن تحصل إلا من حي. ونسبتها إلى الميت عين المحال. عدو ذكر قال أم حديث أنس فلم يصح رفعه. هذا في الجواب عنه. له عندي يقول هذا ورؤيته الكريم ابن القيم أجاب عنه. لكن الأخير يقول عنه يطلق على هذا النحو تحمل بقية الأحاديث يعني قاس على الباقي تكلم يعني إنه يستحق وش يقول ما يستحق شو لأن أعمال العباد تعرض عليه في يوم الخميس ويوم الاثنين. عندما يقول الحاشية يقول لقد اشتبه على الشارع حديثان على ايش؟ على على الشارع؟ لقد اشتبه على الشارع حديثان في حديث فحديث عرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر يوم الخميس ويوم الاثنين ونصف حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت الله لكم. رواه مستأنفا طبقات عن بكر بن عبد الله بن جرير وسلم. وأورده الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن بكر بن عبد الله بن جرير وسلم من طريقين. ورواه بزار موصولا عن عبد الله بن مسعود. وقال الحافظ الهيثمي رجاله رجال الصحيح فهو حديث ثابت وهو مراد الشارع. وحديث عرض الأعمال على الله تعالى الذي فيه ذكر يوم الاثنين ويوم الخميس رواه مسلم في صحيحه. والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. نعم. ذكر هنا أسبع نعم. أما حديث عرض أعمال العباد عليه فقد ورد بألفاظ لا يشك من تأملها أنه باطل وموضوع ولم يروه أحد من أصحاب الصحابة بل رواه صاحب الفردوس بسند فيه انقطاع. وفي بعض الروايات هو موقوف عن أنس وإليك نص الحديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت شرا استغفرت لكم. نعم. حياته كانت خيرا لأمته بلا نزاع يهديها إلى الرشد ويقودها إلى مواطن الفلاح والخير ولكن كيف يكون موته خيرا لها وقد أدرك أصحابه عظم الفجيعة فيه واستهولوا الخط حتى أن أشدهم شتيمة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد غشي عليه من هول المصاب وما من شك لأن فقده صلى الله عليه وسلم كان أعظم ما أصيبت به هذه الأمة من أرزاء ثم ما فائدة عرض الأعمال عليه وليس مسؤولا عنها ولا مكلفا بإحصائها وكتابتها ولا برفعها إلى الله فإن لذلك كله ملائكة موكلين به وكيف يعقل أن يسوء الله عز وجل نبيه ويحزن قلبه وينغص عليه ما هو فيه من أنواع النعيم بعرض حصائد الناس من الشرور والمعاصي عليه أما يكفي ما تحمله في حياته من أنواع المشقات الكبار والضيائع والحديث فيه كذلك إقرار بالمعاصي ودعوة إليها فإنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيستغفر عصاة أمته كلما عرضت عليه أعماله ولا شك أن استغفاره موجب للمغفرة لم يضر أحد ما يكتسبه من ذنب وهو معارض الأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه لا يدري بعد موته شيء من أحوال أمته